وأما سنة فعلية فقد ثبت في الصحيح أن رجلا يقال له ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد من قبالة وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فجاءه من الناحية الأخرى فأقر على نفسه فأعرض عنه، فجاءه ثالثة ثم رابعة قال له عليه الصلاة والسلام لعلك ما زنيت، لعلك قبلت، لعلك غمزت، ثم قال له أمجنون أنت، أسكران أنت؟ والرجل يصر على إقراره ويشهد قومه أنه ما به جنون. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه، فرجم رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك جاءته الغامدية امرأة من غامد قالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال لها لعلك ما زنيت، قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، إني حبلى من الزنا. قال لها عليه الصلاة والسلام اذهبي به حتى تضعيه. فجاءت بعد حين والغلام ملفوف في خرقة، قال اذهبي به حتى تفطميه. فجاءت به وفي يده كسرة خبز، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، وجيء بجنازتها فقام صلوات ربي وسلامه عليه ليصلي عليها صلاة الجنازة. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال دعني يا عمر، فلقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتكم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذه سنته القولية وهذه سنته العملية. رجم صلوات ربي وسلامه عليه ماعزا، والمرأة الغامدية، والمرأة الجهنية، والمرأة التي زنى بها العسيف. قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم قد طبقوا هذا الحد. وعمر رضي الله عنه تنبأ، كان من فراسته أنه رأى بنور الله أن ناسا سيأتون فيما بعد ينكرون الرجم ويجحدون الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال ابن حجر رحمه الله وقد وقع ما خشيه عمر إذ أنكر الرجم الخوارج وطائفة من المعتزلة.